سنة يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيه فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الجمعة في باب المشي إلى الجمعة: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في باب المشي إلى الجمعة، نعم، الإمام البخاري يبين أن المشي إلى الجمعة يأخذ نفس الحكم في المشي إلى الإيه؟ إلى الصلاة. نعم. وذكر حديثا عن أبي هريرة أورد السند إليه من طريقين اجتمع على هذا اللفظ أو على هذا المشهد اللي هيقوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكين. نعم. يعني السعي ممكن يبقى قريب من الجري أو التحرك السريع، خطوة سريعة، خطوة سريعة يعني. تعالى الواحد ماشي عليه الإيه؟ السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه؟ فأتموا. كذا الحال بالنسبة للجمعة. نعم. لأنه المفترض أصلا أن الشخص يكون عامل حسابه من بدري. اللي طالب الثواب، فزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح درجات الناس في الإتيان كل ساعة إلى اللي ساعة في التبكير يعني إلى صلاة نعم. الجمعة، كل واحد كأنما قرب بدنا كأنما قرب كبشا إلى غير ذلك. نعم. فاللي حريص على إنه يجي في الأول ضوضه، لو اضطر لظرف ما أو لأمر ما إن هو يشتغل في مهنة أهله أو في حاجة تخصه في ضرورة، يبقى ساعتها حيمشي: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا. نعم. الأمر ليس الجمعة فقط ولكن الصلاة العامة، بس هو استدل بالوضع العام على فعل ذلك في صلاة إيه الجمعة. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. نعم. هنا في الصلوات العادية لا تقوم، حديث أبي قتادة يعني. نعم. لا تقوموا حتى تروني، أي عند القيام للصلاة، عند القيام. القيام بيسموه الأذان الثاني. يعني لاحظ المعلومات دي برضو من الحاجات المهمة يعني. الأذان أو بين الأذانين أو بين كل أذانين صلاة، يبقى قصده بين الأذان والإيه؟ والإقامة. طب قلنا لو في أذان ثالث يعني أمر به عثمان، يبقى في كم أذان للجمعة لو قال أذان ثالث؟ يبقى في أذانين وإقامة. أذانين وإقامة. نعم. فبعض الناس يقول لك هم ثلاثة، لا هم إيه؟ نعم، بس القضية كلها بأنه الأذان بيعتبر مع الإقامة أذانين عندهم يعني. فهنا بيقول لا تقوموا حتى تروني وعليكم الايه الستين. لا تقوموا فين؟ اي عند الاقامه، عند الاقامه. ساعه ما نشوف النبي عليه السلام جاي يوم يقف وعليكم الايه السكينه. واحنا قلنا قبل كده ان وصف النبي عليه السلام في بيته وقربه من بيته الى منبره صلى الله عليه وسلم اللي هي مسافه الروضه الان، نعم، ودي كلها على بعضها ما تجيش حوالي 20 او 30 متر يعني بالكثير. من بيت النبي عليه الصلاه والسلام لغايه فين؟ المكان اللي هيصلي فيه بالناس. في المنبر الموجود دلوقتي في المدينه، والقبله القديمه اللي هي مكان النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيصلي فيه، نفس المكان يعني. فالمسافه قريبه، لكن احيانا بعض المساجد غرفه الامام بتبقى بعيده اكثر من 150 متر. في المساجد الكبيره او حاجه زي كده. فنفس الكلام برضه في المؤذن لما بيقيم الصلاه، على ما يتحرك الامام او بيبقى في تنسيق بينه وبين الايه؟ الامام. نعم. فالناس بتقول يعني بتقوم في الغالب عند ايه؟ قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه. خد بالك ازاي؟ لكن ده الاصل، مراعاه وضع مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. لا تقوموا حتى تروني وعليكم الايه السكينه، الاطمئنان والهدوء، انه رايح يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعه. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعه حدثنا سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا الحديث تقدم، بس هنا الوضع هنا في أن هو الإمام البخاري بيستشهد به على أن اللي بيدخل المسجد لا يفرق بين إيه؟ اثنين. نعم، يعني بحيث ان هو يروح يزاحم الناس عشان يقعد في الاول وهو جاي متاخر. ولاحظ نفس الحديث ذكره في موضع اخر، بس نعم. هنا العدسه اللي هي بتكبر المشهد عشان نشوف كيفيه صلاه النبي عليه السلام جايه على مساله واحد بيفرق بين اثنين. فباب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. نعم، يعني الناس قاعدة طبعا وممكن يبقى في زحمة، فعشان يقول تخطى الرقاب وتعالى شوية كده شوية كده ما اعرفش ايه. طيب انت بتقعد حيث انتهى بك الصف او المكان يعني. نعم. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وده حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر. بما استطاع من طهر يعني الماء معاه سدر زي الصابون كده، اخبرك ازاي. المهم بيحاول ينظف نفسه كانه يغتسل للايه؟ للجناب. نعم، زي الغسل بتاع الجناب، نظافه كامله. نعم. ثم ادهن او مس من طيب، يعني دهن نفسه بدهن العود او الطيب يعني. ثم راح اي الى المسجد. نعم، هو رايح للمسجد، دخل المسجد، ده بتفهم من الحديث كده والناس موجوده. فلم يفرق بين اثنين، فلم يفرق بين ايه؟ اثنين. يعني تخطى الرقاب واتعب الناس وكده يعني، وهم ما فيش مجال له. انما لو في مجال يعني، هو لو راح لا مثلا ايه اثنين قاعدين وفي فرجه، هي صحيح الفرجه ديت ما تكفيش، لكن لو ده اتحرك حاجه بسيطه هيبقى في مكان يصلي. يبقى في هذه الحالة يتفسح الإنسان في المجلس ويسيب مكان لغيره، مش إشكال ولا حاجة، بس النهي وارد على أو التحذير وارد من إن هو يجي الناس شايف الصفوف متراصة ومتلاصقة وهو يجي عايز يعد كله عشان يروح في الأول. ناس كده عندها غير كده صحيح. فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، أي ما فرض الله تبارك وتعالى له من الصلاة أو ما ندب إليه، لأن الكتاب كتب هنا بتيجي بمعنى فرض وتيجي بمعنى ان ربنا شرع. نعم. فصلى ما كتب له. وهو طبعا ممكن بيدخل يصلي ركعتين تحية الايه المسجد يعني. ثم اذا خرج الامام اي الى الصلاة للجلوس على المنبر يعني. نعم. انصت وقت الخطبة. غفر له اي غفر الله تبارك وتعالى له. ما بينه وبين الجمعة الاخرى. كتب هنا في الاول مسندة الى الحق سبحانه وتعالى. فهيبقى الكتابة وصف فعله والكاتب اسم الأسماء المقيدة ورد بنص. نعم. وغفر غفر الله له. الغفران هيبقى وصف فعل والغافر اسم مقيد والغفور والغفار اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. والحديث نعم. شاهد لتوحيد العبادة باعتبار كيفية صلاة النبي عليه السلام وفضل من التزم بالسنة وتأسى بالنبي كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. نعم. ده النهي قد يكون على سبيل التحريم وقد يكون على سبيل الكراهة وقد يكون على سبيل الاستحباب. الأقصد في الفعل يعني مش النهي دايما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. فالرسول نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس إيه فيه. فكانت ان واحد يقيم واحد عشان فلان ده هيقعد مكانه لا مش عندنا دي في الاسلام. مش غصب عنه. نعم. ليه؟ لا انت قوم. هو انا يعني ايه مش مش بني ادم زيك مش مسلم زيك. فالرسول نهى اصلا حاجه دي زي كده تحصل لان يعني دايما بيبقى فيها ايه استشعار الانسان بنوع من الذله او الاحتقار لما يجي واحد يقيم ويقعد مكانه. انت خد بالك ازاي؟ فالرسول نهى عن الكلام ده منعه. لما يكون في النيه ديت او في الاحساس ده يبقى المنع على سبيل التحريم. نعم. انما لو كان الامر الضروره الواحد نفسه يقعد في الصف ده وفي واحد جاي على اساس يبقى قريب علشان يستفصل في حاجه ولا شيء من هذا القبيل. صحيح انا نفسي اقعد في نفس المكان بس هنا في ضروره او في حاجه تدعو. هتبقى يعني على سبيل الكراهه بس ممكن اتحملها. وتبقى على سبيل الاباحه. واحيانا يبقى على سبيل ان هنا في ضروره لازمه ان الشخص لازم يقوم عشان حد يقعد مكانه. مثلا في مكان المؤذن مخصص للمؤذن ولا حاجه يجي يقعد فيه محدش يقعد مكانه مثلا يعني او شيء من هذا القبيل يعني. لكن الاحكام الشرعيه هنا القصد منها عدم امتهان اي مسلم في ان انت تقيمه او تحتقره وتقعد انت ايه مكانه. هو ده المعني في الجمعه وغير الجمعه. نعم. يعني مش بس الجمعه. ولكن باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فين؟ في مكانه. ففهمنا من الصورة إن مش الجمعة بس في أي مجلس. أي مجلس. نعم. نعم. نعم. وده من جمال الشرع وجمال الإسلام في احترام حق كل إنسان حق كل مسلم. نعم. مفيش أجمل من كده. نعم. نعم. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. ده الإمام البخاري بيفسر مكان الزوراء يعني. نعم. هنا بقى طبعا يجي مسألة النداء الايه الثالث. نعم. طب والنداء الاول والنداء الثاني. النداء الاول اللي هو الاذان. النداء الثاني الاقامة. نعم. بيسموه اذان برضه. طب والثالث كان قبل النداء الاول ايام عثمان لما يعني زاد هذا النداء على اعتبار الناس تنتبه في الاسواق. الزوراء ده موضع السوق وكان بيبقى قبلها بمسافة مثلا تقارب تلت ساعة أو نص ساعة تقريبا. نعم. عشان الناس تجهز نفسها وتروح خلاص وقفوا شغل بقى وروحوا ايه جهزوا نفسكم اغتسلوا وتعالوا للمسجد يعني. نعم. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. نعم. ده في الصلاة اللي هي بتبقى بالنهار. نعم. غير الفجر. يعني الفجر كان في رمضان على وجه الخصوص إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. ده خاص بالفجر. إنما بقية الصلوات كان فيها مؤذن إيه واحد. نعم. الزيادة اللي حصلت زي ما بيقول السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة اللي هو التأذين الأول بعبد نحن. يعني التأذين كان أيام النبي عليه السلام اللي هو الأذان الأول اللي معروف لما الإمام يطلع المنبر. نعم. الأذان الثاني عندهم في مصطلحهم اللي هي الإقامة. فلما عثمان زود أذان كماني وبالنسبة لهم في عرفهم هيبقوا كام؟ ثلاثة. ثلاثة. في عرفنا احنا إن أذان قبل أذان الظهر. اللي هو الأذان الأول في الجمعة. نعم. ده بيبقى قبلها بفترة علشان الناس تستعد، وده الغاية من هذا الأذان. طب هقول لك مشروع؟ مشروع، لأن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. على اعتبار إن ده مصلحة للناس، فحقق عثمان هذا، والأمر فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما يزيدش عنه. يعني ما يجيش واحد يقول لك تم ألف أنا أذان إيه؟ رابع ولا خامس؟ لأن إحنا عندنا ثلاث أسواق، فأذان للسوق ده وأذان للسوق ده وأذان ده على حسب المسافة. فالسوق ده على بعد 5 كيلو وده على بعد 3 كيلو وده على بعد إيه كيلو. نعم. يبقى كل سوق أعمل له أذان قبلها بساعة؟ لا، ما ينفعش. دي سنة متبعة انتهت على هذا الحد في عصر النبي والخلفاء الراشدين. نعم. أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير مؤذن واحد. غير إيه واحد؟ مؤذن غير واحد اللي هو كان بلال يعني في غير الفجر طبعا. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. التأذين اللي هو ايه اللي معروف في نفس التوقيت بتاع الظهر عند الزوال. زوال الشمس اي بداية انحراف الشمس ناحية الغروب. نعم. تقريبا الساعة 12 او في منتصف النهار يعني. نعم. فده لما يطلع الامام على المنبر المؤذن يؤذن كما يحدث الان يعني. بس هو الحاجة الغريبة بقى شوية ان هم يخلوا الاذان اللي عملوا او زادوا عثمان قبل ما الامام يطلع بدقائق، بحسب هذه الصوره اللي موجوده عندنا دلوقتي اذان والناس كمان بتقوم تصلي سنه قبليه، وده غلط. ما فيش غير الصلاه لو دخل الشخص في ان هو المسجد يصلي تحيه المسجد. نعم. لكن هو يقوم يصلي يقول لك سنه الظهر ما ينفعش، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا الغرض من الأذان هذا. وبعد كده يدخل بعد الأذان الأول يطلع الإمام على المنبر ومؤذن الأذان الثاني، لا دي ماشي الصورة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى في أيام الخلافة الرشيدة انتفت العلة من الأذان. انتفت العلة من الأذان، ملوش لازمة. يا إما تأذنوا قبلها بفترة عشان الناس تنتبه، اللي في موضع السوق أو قاعد في محله أو يقفل محله ويروح يغتسل ويجي للصلاة، يا إما ما نعملش الأمر ده، وللأسف إن هذا موجود في الحرمين حتى الآن. نعم. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. نعم، معاوية رضي الله عنه ينقل عنه أبو أمامة أنه سمعه وهو جالس على المنبر. نعم، جلس على المنبر وأذن الإيه؟ المؤذن. نعم، فأثناء أذان المؤذن ومعاوية على المنبر، خلي بالك الصورة اللي بينها معاوية هي الصورة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة. فالمؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. إن الوقت الأمر العام بالنسبة للمسلمين كلهم إذا سمعوا الأذان يرددوا كلمات الإيه؟ الأذان، إلا في بعض المواضع طبعا كما هو معلوم. فهنا بيقول سمع معاوية بيردد الأذان، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله ممكن ما ذكرهاش إيه كاملة كاملة في النص ده، على أساس إن ده هتتفهم من كلامي يعني اختصارا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. وبدأ يكرر الأذان في الترداد المعروف. فلما أنقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. يعني لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أرددها. الأذان بيقال وإحنا بنردد الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا حول ولا قوة إيه إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نفس اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان على المنبر في وقت صلاة الجمعة أو نعم. أذان الجمعة. نعم. الله أكبر اسم الجلالة، الله طبعا الاسم الأعظم، وأكبر هنا الأكبر هنا في اسم مقيد، أفعل التفضيل غير معرب ألف واللام، يقول على اسم مقيد. نعم. الحديث كله شاهد لتوحيد العبادة، لأن الكل بيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن معاوية وبيكلم الناس وبعد النبي عليه السلام في أيام حكمه، أكل معاوية خليفة المسلمين. نعم. الكل بيسعى إلى أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. العملية مش عملية تجربة، ولا واحد بيجرب فلقى الكلام ده كويس يبقى نعمله. ده شغل الدراويش بتوع الصوفية ومشايخ الطرق. احنا جربنا الورد ده فنفع، الدعاء ده جاب نتيجة. طب هو جاب نتيجة معاك انت اللي اخترعته، لكن ليه عايز تلزم المسلمين بيه؟ انما النبي عليه السلام ذكر هداية للناس اجمعين. فما فيش في الاسلام حاجة اسمها ان انا اقرر على الناس شيء بالتجربة فيما يتعلق بالدين. الاحكام الشرعية التكليفية ديت خاصة بالنبي عليه الصلاة. ما جيش انا الف اقول والله يا اخي جربنا اللي بيرقص في الذكر بيحس بحرارة الايمان. وبعد ما يحس بحرارة الايمان، الايمان يعني، ما يشربش مية. ليه؟ عشان ما يفقدش حرارة الايمان اللي في القلب. جربنا كده التجريب. الوجود ممكن. دليل الوجود ممكن يدخن ولا حاجة لو دليل الايه؟ الوجود. الوجود اصرفه فين دليل الوجود ده؟ ده تصرفه عند تعلمت منهم او عند الدراويش، او روح شوف دليل الوجود عند الاسرة الكريمة بيعملوا ايه ولا حاجة. انما اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا، احنا عندنا هدي، اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. فلو كان الوجود هو الصراط المستقيم يبقى كل ما في الوجود صراط مستقيم. ولم يقل هذا الكلام الا الزنادقة ابن عربي ومن معه، احتجوا على ان الاراده الكونيه او زي ما يقولوا في تفسير قوله تبارك وتعالى: ما من دابه الا هو اخذ بايه؟ بناصيتها. فربنا اخذ بنواصي العباد الى الصراط المستقيم. ان ربي على صراط مستقيم، يبقى معنى كده اليهودي على صراط مستقيم، النصراني على صراط مستقيم، البوذي على صراط مستقيم، الصوفي بتاع وحدة الوجود على صراط مستقيم، شيوخ الطرق وكل الضلال اللي في الدنيا على صراط مستقيم، حتى ابليس على صراط مستقيم، لان ربنا اللي خلقه. نعم. دي زندقه. نعم. تضليل. نعم. مفيش حاجه اسمها ده دليل الوجود. دليل الوجود ده يتحس فين؟ في التجربه بالايه؟ بالاسباب الماديه، ده سبب يؤدي لايه؟ بنتيجه. نعم. انما الاسباب عشان احكم بها شرعا يبقى لازم الصراط المستقيم. اما ماديا فالرسول قال انتم اعلم بامور ايه؟ دنيا. نعم. نعم. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان حين كثر اهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. يبقى التأذين هنا الاولاني حين ايه؟ يجلس الامام يوم الجمعة اللي هو اذان الظهر. نعم. طب والتأذين الثاني اللي بيتكلم عنه يبقى قصده الاذان الاول اللي ايه؟ امر به عثمان حين كثر ايه؟ الناس. الناس. نعم. اللي هو على مسافة على اساس في السوق وغيره جاهز نفسه. نعم. وكان المسافة الزمنية بتاعتهم قرابة يعني تلت ساعة او نص ساعة لما الشخص يروح بيته يغتسل ويروح. نعم. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. نعم. التأذين عند الخطبة هو ده الأصل. نعم. وهو الإمام البخاري أورد الحديث السابق اللي هو باب الجلوس على المنبر عند التأذين كله عن السائب بن يزيد. نعم. بس المشهد اللي جابه أو الدليل اللي جابه والكلام اللي جابه عن السائب بن يزيد جابه من طريق قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل أو عقيل. طيب هنا بيقول حدثنا محمد بن مقاتل. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن قال سمعت السائب بن يزيد، مع إن السند واحد هوت الراوي الأعلى واحد اللي هو السائب بن يزيد، لكن ده سند وده سند. نعم. ده مختصر وده مفصل. شوف الدقة بتاع الإمام البخاري هو بيذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني الأمور مش عندنا فوضى. لا، ما هو كان ممكن يبدل الأسانيد دي. صحيح. فاكر لما قلنا في اختبارهم للإمام البخاري إنهم جابوا أسانيد 100 إسناد زي كده وبدأوا ياخدوا المتن ده يحطوا في السند ده غلط ويجيب السند ده يحط في المتن ده، والبخاري يقول لهم أنا ما أعرفش الحديث ده. مع ان الكلام واحد بس هم مركبين الاسانيد على المتون بحيث يختبروه. نعم. فقال لهم ده غلط، وبعد ما حفظ الغلط اللي هم قالوه قال لهم لا، الاولاني كان غلطه كذا والثاني غلطه كذا والثالث غلطه كذا، بحيث رد الاسانيد الى متونها. فيظهر لك فضل هذا الرجل ومكانته وكيف حباه الله عز وجل بهذه الدقه، تشوفها من خلال حديثين زي كده. فالسائب بن يزيد بيقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام يوم الايه؟ الجمعه على المنبر. نعم. الكلام ده في عهد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث. نعم. يبقى قصده بالاذان الثالث ايه؟ اللي هو الاول خالص. الاول خالص قبل وقت الظهر. فأذن به على الزوراء، والزوراء اللي هي مكان السوق على اساس اللي في السوق توقف الايه؟ العمل اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فبيدوهم خبر ان دلوقتي خلاص ما عادش ينفع، لازم تروحوا تجهزوا نفسكم للايه؟ للصلاة، فيأتي عند الأذان الثاني أو قبلها طبعا على حسب التبتير. نعم. فثبت الأمر على ذلك. على ذلك. بص كده، الأذان الثالث زاد في عصر مين؟ عثمان. وفي أيام عمر لما دخل عثمان متأخر شوية عمر بن الخطاب قال له إيه اللي أخرك؟ أي ساعة هذه؟ وبعدين قال له أنا يا دوب اتوضيت، قال له كمان جاي متوضي؟ شوف المنظر. دعا إن عثمان ما كانش واخد باله، إن عثمان كان شغال في البيع والشراء أصلاً يعني تاجر. نعم. فيشاء الحق سبحانه وتعالى إن عثمان يتولى الخلافة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو يشرع هذا الأمر، ويبقى الأمر مقبول بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. سبحان الله. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عودوا، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. عليه الصلاة والسلام. طبعا قصة المنبر هنا في أن الخطبة على المنبر. نعم. وخدوا منها طبعا كل المنابر اللي موجودة في المساجد من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقتنا هذا وإن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم. والمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مرتفع قوي يعني. بس هم لما اتكلموا على المنبر لاحظ هنا الرواية هنا جامعة عدة مشاهد. وبعض المشاهد المجزأة في أحاديث تقدم. نعم. فلما اتكلموا على المنبر وعايزين يعرفوا كان مصنوع من ايه وامتى اتصنعوا كده، فسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بيقول لما سألوه فقال: والله إني لأعرف مما هو، يعني اتصنع من ايه، ولقد رأيته أول يوم وضع. الرسول كان بيقف على جذع نخلة. نعم. جذع نخلة جابوه قصوه حطوه في المكان ده، فكان بيقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول جلس على إيه؟ على المنبر. على المنبر. نعم. فبيحكي التفاصيل. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل. هم الرواة أو الراوي مش متذكرة يعني. فهي عندها غلام أو عبد يعني شغال صنايعي. قال: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فلو إحنا أخذنا النص ده بس المشهد ده، فيجي واحد مغرض أو رويبضة يقول لك: إيه الكلام اللي بيقوله النمر؟ أعواد الرسول هيجلس على عود علشان بيصور للناس إن الرسول عامل عود وبيقعد عليه. والمغرضون بقى وأهل الإفك والزور والبهتان من اليهود أو النصارى أو اللي هم أصحاب قنوات التنصير عايزين يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس مش واخدة بالها لأن ما قرتش الحديث. نعم. وجمع الطرق ولا شافت الصورة الكلية. الكلام بيتكلموا على إيه؟ على المنبر. الأعواد اللي يتصنع منها الإيه؟ المنبر. يبقى مقصود الاعواد هنا ايه؟ المنبر اللي يجلس عليه النبي عليه الصلاه والسلام اذا كلمت الناس. فامرته المراه، امرت غلامها او العبد اللي عندها الصنايعي بان هو ايه؟ يعمل المنبر. نعم. فعملها من طرفاء الغابه، شجر الطرفاء، خد الخشب بتاعه وظبطه وعملوا ايه؟ منبر. منبر. ثم جاء بها، هم بيسموها ايامها اعواد عشان هي مشبكه ببعض ببعض المسامير او حاجه زي كده يعني. فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت ها هنا. سهل اللي بيشاور لهم في المسجد يعني. نعم. ثم رايت اللي هو مكان المنبر بتاعه صلى الله عليه وسلم دلوقتي. ايوه صح. لان المنبر اللي موجود دلوقتي مش هو ده المنبر اللي اتصنع. ده مكان المنبر اللي اتصنع. مكان المنبر. انما الوقت مزخرف ومهيئ من ايام مكان في بدايه العصر اللي هو متاخر يعني، انا مش متذكر بالضبط التوقيت يعني. ثم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي على هذه الأعواد أو على المنبر يعني. نعم. وكبره عليها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخطب. لما جه وقت الصلاة وأقيمت الصلاة، يبقى يعتبر الأذان الثاني في عهد النبي عليه السلام، فتوجه ناحية القبلة وهو واقف على الإيه؟ على المنبر. على المنبر. يبقى هو بالنسبة للناس مرتفع. فكبر وقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن هو عليه، ثم ركع وهو عليه. نعم. عشان الناس تشوف. ثم نزل القهقرة، يعني رجع لورا خطوة ولا خطوة وشوية عشان يقدر يسجد. فسجد في أصل المنبر يعني قدامه. انت شايف المنظر كده واضح. نعم. البخاري بيقول لك صوره عملي كانها صوره وثائقيه بما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ثم عاد رجع تاني، فلما فرغ، كان عاد يعني كرر في الركعه الثانيه الكلام ده يعني. نعم. فلما فرغ اي من صلاته اقبل على الناس. دي مش خطبه بقى، ده يقول لهم بعد الخطبه يعني. الخطبة خلاص وبعد كده ايه؟ الصلاة. بعد كده اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا، عشان تتأسوا بي كما امر رب العزة والجلال. نعم. ولتعلموا صلاتي، عشان تتعلموا كيفية الصلاة. يبقى ناخد من دي ان ممكن يقام علم كامل لكيفية تعليم الناس صلاة النبي عليه السلام. كيف كان يصلي؟ نعم. ودل على أساسه دونت السنة، وعلى أساسه كتب الصحيح صحيح البخاري. نعم. نعم. فالحديث واضح طبعا. خطبة على المنبر. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجدع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابرا. نعم. جابر بن عبد الله هو اللي بيحكي هذا المشهد يعني. نعم. الرسول قبل ما يجيب المنبر كان بيوقف على إيه؟ جذع نخلة. فالجزع ده بعد ما نحوه في جنب وحطوا مكانه المنبر سمعوا لهذا الجزع مع انه جماد صوت بكاء زي اصوات العشار اللي هي الناقه العشراء بتتالم مما اصابها. فهذا الجزع سمعوا هذا الصوت وسمعه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. دي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. خارق العادة. نعم. إن هذا الجزع كان يتأثر بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسماعه للإيه أو إحساسي بهذه المكانة يعني. نعم. طبعا أقول لك ده جماد وإزاي يتكلم كلام من ده، لا ياما في أشياء كثيرة. الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على حجر في مكة يعرفه ويخبر أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من خوارق العادات كثيرة يعني. نعم. أكثر من 1000 خارق حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جمعها كده على مدار حياته كتب مخصوصة فيها. نعم. فيما يتعلق بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تستطيع أن تقول جمع كل ما تقدم من خوارق العادات في الأنبياء السابقين. الآن مثلا أما تفاجأ بعصا تضرب البحر فينشا، أقول لك إزاي الكلام ده يعني. أنا اللي خلق الأسباب هو الذي يعني يرتبها فيخلقها ويخلق نتائجها، وقد يخلق النتيجة بلا سبب أو السبب بلا إيه نتيجة. كذا الحال بالنسبة لهذا الجزء. نعم. فمن جهة النظر إلى خوارق العادات كثير جدا، النقل اللي خرجت من الصخر والمدينة اللي خلعها جبريل عليه السلام وقلبها على قوم لوط، وأمور من هذا الوضع الكبير. فمسألة خارق العادة ما حدش هيجي علشان يشكك وطعن من الجماعة اللي هم أصلا لا يؤمنون بالغيب ويدعوا الإسلام. نعم. لكن احنا بالتنوير يا أخي، التنوير معناه الأسباب ودراسة وعلم وبتاع وأسباب، ومفكر إن هو ده إيه أقصى ما عنده من الأمور اللي مش ممكن حد يتكلم أبدا. النتائج مبنية على النظرة الحقيقية للحياة، وإن في عالم غيب وعالم شهادة، وخالق العالم الغيب والشهادة. نعم. ويخلق بأسباب وبغير أسباب. وبعدين اللي يجيب لهم المغص أكتر لو سمعوا الحديث اللي ذكرناه في صحيح البخاري، لما أبو بكر الصديق خد الضيوف ويأكل الخبز من فوق ويطول منين؟ من أسفل. صحيح. لقيت بأكل اللي 81. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. من جاء إلى الجمعة فليغتسل. هنا جاء إلى الجمعة على اعتبار أن الجمعة فيها خطبة وفيها أركان معينة، فبقول سمعت النبي يخطب على المنبر. وده الشاهد ان الخطبة تبقى على الايه؟ على المنبر. على المنبر. طب واحد يقول طب لو ما فيش منبر خلاص نعمل ايه؟ يخطب وهو واقف. نعم. على كرسي ويخطب. ما فيش مشكلة ولا حاجة. نعم. لغاية ما يصنع منبر. منبر. نعم. من جاء الى الجمعة فليغتسل. هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بيقول كده. نعم. باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. نعم. هنا الحديث الخطبة قائما، وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. ان الخطبة يبقى فيها قائم، لكن هو بيتكلم على جلسة الاستراحة اللي بتبقى في الخطبة. نعم. ان هو بيخطب وبعدين يجلس شوية وبعد كده ايه يقوم ويخطب وينهي الخطبة. كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. لان في الخطبة في جلسة ايه الاستراحة. فهذا من ضمن ما وصف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القيام أثناء الخطبة. نعم. وطبعا خلي بالك كل الأحاديث ديت، لأن احنا بنتكلم عن أحكام عبودية كيف بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحكام أحكام العبادة، أوامر تكليفية، فتنفيذ هذه الأحكام أو تأويل هذه الأوامر هو توحيد العبادة لله. نعم. يبقى توحيد العبودية تنفيذ أوامر الله التكليفية الشرعية بالفعل أو عدم الفعل. ده القصد في التفسير الاعتقادي، بيان أحكام العبودية من خلال ما ورد في منهجية الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة عليه الصلاة والسلام. لأن أصلا إحنا كلامنا كله مبني على اهدنا الصراط المستقيم، بعد إياك نعبد وإياك إيه نستعين. إياك نعبد إزاي؟ إيه الأوامر؟ فين التكليف اللي أنا هستعين بك فيه إن أنا ننفذها؟ أين الصراط المستقيم؟ فكل هذه الأحكام، افعل كذا ولا تفعل كذا، أحكام عبودية، فالتزمنا بها هو العبادة، وتقديم أوامر الله على أوامر من سواه توحيد العبادة لله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيها. نعم. نعم. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. بقول واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنه الإمام، كانوا موجودين من اللي هم قاعدين وبيستقبلوا النبي عليه السلام لأنه واقف على المنبر ووشوا لهم. نعم. هم ووشوا. فأبو سعيد الخدري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فهم بيبصوا له، فاللي هيبصوا له إذا كان قصاده هيبقى وجهه في وجه النبي عليه السلام، وإذا كان في جنب هيبص على النبي عليه السلام من الجنب وهكذا. لكن النبي عليه السلام وجهه إلى أصحابه وأصحابه ينظرون إليه. دي برضو من المشاهد اللي الإمام البخاري بينقلها على أساس تعرف كيفية جلوس الناس حتى في المسجد بالنسبة للإمام. نعم. نعم. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ علي. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي أورد الإمام البخاري الشاهد منه ترجمة للباب، باب نعم. من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم. وهنا لو شفت الحديث هتلاقي فيه سطر هنا وقد تغلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. يعني الحديث كله، عشان كده الإمام البخاري يعني أورد هذا الحديث كثيرا. نعم. وما بيجيبش كل التفاصيل مرة واحدة، لكن هو بيجيب موضع الشاهد، لأن هو القصد هنا مش حكاية قصة عن النبي عليه السلام. نعم. البخاري بيدور على إيه؟ على كيفية التأسي بالنبي عليه السلام، فبيجيب كأن بالضبط عدسة مكبرة بتجيب لك المواضع اللي هو عايز ياخد منها الحكم. فبقول لك ان بيقول في الخطبة بعد الثناء على الله عز وجل اما بعد، فقام جايب حديث وقام هنا تركز فيها على المشهد اللي عايزه اما بعد. اتضحت؟ نعم. اما بالنسبة للحديث بقى، فاطمة بنت المنذر بتقول له هشام بن عروة فيما نقلته عن اسماء بنت ابي بكر بتقول دخلت على عائشة رضي الله عنه والناس يصلون، كان دي صلاة الايه الكسوف او الخسوف، الكسوف او خسوف يتقال في حق الشمس يعني. نعم. قلت ما شأن الناس؟ فاشارت برأسها الى السماء يعني لو بصيت فوق تعرفي. فقلت آية، يعني دي علامة على ان الرسول بيصلي صلاة مخصوصة، فاشارت برأسها اي نعم، يعني نعم دي آية من ايات للصلاة. نعم. قالت فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا في صلاة الكسوف يعني حتى تجلاني الغشي، يعني ما قدرتش اقاوم فبقى يخشى علي. والى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت اصب منها على رأسي عشان تفوق يعني. وضعت مية على رأسها فانصرف بعد ان انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يعني خلاص راح الايه كسوف الشمس. نعم. فخطب الناس وحمد الله، فخطب الناس يعني بدأ يكلم الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. وهو قاعد بيتكلم قالت ولغط نسوة من الأنصار، قاعدين بيتكلموا مع بعض الحريم يعني. فالتفات إليهن لأسكتهن، فقالت عائشة، فقلت لعائشة ما قال الرسول قال إيه؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته، يعني ربنا لم يريني إياه إلا وقد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار، لم أكن أريته لمن فيه. نعم. وإنه قد أوحي إلي، أي أوحى الله إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الإيه؟ الدجال. الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يسأل يوم القيامة يعني يسأل هو في القبر قبل يوم القيامة. نعم. فتنة شديدة بالنسبة للسؤال يعني. فأما المؤمن أو الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا، أي في برزخه يا روضة من رياض الجنة وحفر حفر النار، فأنا أقول نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام روى الحديث فلقد قالت لي فاطمة أي هذا الكلام فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ علي اللي هو مسألة المرتاب أو المنافق يعني. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وجزاك الله العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين